الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يقول تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، أي حيث ألفوا من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم لما اتفقوا على الصلح، صلح الحديبية، وتفاوض النبي صلى الله عليه وسلم مع الطرف الآخر وكان على رأسهم أباعه سهيل بن عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب، وكان يكتب علي رضي الله تعالى كما جاء في بعض الأثار، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمر: لا والله، أما الرحمن فلا نعرفه، وإنما اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم، ثم قال اكتب هذا ما تفاوض وتصالح عليه محمد رسول الله، فكتبها علي عليه الصلاة والسلام. فقال سهيل بن عمر: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، فإنه مكتوب هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله. محمد جاء بعض الآثار أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أمحها، يعني أمح هذه الكلمة، فقال: ما كنت لأمح اسمك يا رسول الله، لا أمح هذه الكلمة، فإني أكبر أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قيل هذا جبر، قيل لو أمحها وإنك ستمحها عن نفسك أو نحو هذا، يعني هذا اللقب. وجاء في خلافة علي رضي الله عنه أنه لما وقع الخلاف بين المسلمين تنازل عن هذه اللفظة أو عن التلقيب بأمير المؤمنين، هذا ذكر في بعض التراجم والسير. ولهذا ماذا قال الخوارج لما جاءهم ابن عباس يناقشهم؟ قال: ماذا تمكمون على ابن عم رسول الله؟ جاءهم ابن عم رسول الله ليناقشهم فيما ينقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: حكم الرجال وإن الحكم إلا لله. قال: وماذا أيضا؟ قال: محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين فإذا هو أمير الكافرين. وأيضا قالوا: قاتل فلم يسبي، فإن كان معه الحق فالواجب عليه أن يسبي، وإن كان الحق غير معه فإنه على الباطل والضلال. فرد عليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورجع أكثرهم، وبقي نحو 4000، كانوا 12، كانوا 12,000، فرجع منهم نحو 6,000 أو أزيد، ولم يبق منهم إلا اليسير بالنسبة لعددهم. فألفوا من دخول رسولنا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إليهم في تلك السنة، لأن يقول الناس دخلوا مكة قاهرين لقريش، وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية لم تزل في قلوبهم حتى أوجبت لهم ما أوجبت من كثير من المعاصي. وهذه من صفات الجاهلية ومن أمور الجاهلية التي يجب على المسلم أن يتنازل عنها وأن لا يلتفت إليها، وإن كان لا يزال لها آثار كثيرة في كثير من الناس. كثير من الناس لا تزال فيه آثار هذه الجاهلية، الأنفة في غير محلها، الأنفة في غير محلها، تجد له أنفة وعصبية وتعالي على الخلق وعلى إخوانه وجيرانه في غير محلها، ولربما أخته أو بنته بل وزوجته تخرج في أفحش تبرج، متعطرة متسكئة كما نراه في الشوارع صباحا مساء، فهذه أنفة في غير محلها، يأنف بأمور عصبية جاهلية ويضارب عليها، والأنفة في غير هذه أو في المحل التي ولا بد أن تكون لا تجد لها ميزانا عنده. فينبغي للمسلم أن يكون ذليلا لإخوانه المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. المؤمن ذليل مع أخيه المؤمن، ولكن مع الكافر يكون صاحب عزة. وهذه أمور من أمور جاهلية لم تزل في قلوبهم حتى أوجبت لهم ما أوجبت من كثير من المعاصي، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فلم يحملهم الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به، بل صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الله ولو كانت ما كانت، ولم يبالوا بقول القائلين ولا لوم اللائمين. كذا ينبغي على المسلم أن يكون رصينا وأن يتنزل المنزل الذي يجب أن ينزله، وأن يكون صاحب سكينة وطمأنينة ووقار وتثبت ورزانة في تدبير الأمور وتسييرها وتسييسها، لا أن يكون مندفعا، بل يزن الأمور بالميزان الشرعي وينزله المنزل بالميزان الشرعي، ويبحث عن الحق وعن الحكم الشرعي الموافق للمسألة، وليس أن يندفع بصدره دون أن يتبين العواقب وأن يدرس العواقب، ودون أن يعرف شرع الله جل وعلا في المسألة وحكم الله تبارك وتعالى في المسألة. العاطفة والحماسة والعصبية قد تكون أو الغالب أن تكون دافعة لصاحبها مدفعا غير حق أو دفاع غير حق، فيخلط الصالح بالطالح والحق بالباطل والصواب بالخطأ، ولا ينجو ولا يسلك الطريق الصواب. وألزمهم كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله وحقوقها، ألزمهم القيام بها، ألزمهم القيام بها. ومثل هذا في هذا الزمان ينبغي على المسلم أن يكون صاحب سكينة وطمأنينة ووقار وتغير وتوزن في وضع القدم تقديمه وأين يضع، لا مجرد وقوع الانتهاكات وتجاوزات الكفار عليهم من الله ما يستحقون، يطير كل مطار وتدفعه حماسته وعاطفته إلى فعل ما لا يشرع. الغضب لله عز وجل والولاء للمسلمين والبراء من الكافرين والتأثر بما يقع للمسلمين هذا مما يجب، ولكن لا بد وأن يكون الأحكام المترتبة على ذلك موافقة للشرع. ولا أحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو بصير ورده المشركين، هل يقول أحد أن كيف النبي صلى الله عليه وسلم رد أبو بصير إلى المشركين بعد هذه المواعدة؟ فسهيل بن عمر قال إذا جاء واحد من مكة إليكم تردونه، أما إذا جاء من عندكم إلينا فلا نردونه. بعد أن قضوا المصالحة جاء أبو بصير أو أبو جندب، فقال سهيل بن عمر هذا أول من أقاضيك عليه، يعني بيننا صلح واتفقنا إذا جاء رجل من مكة إلى المدينة تردوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمر أجزه لي، تنازل على هذا، لأنه يعني ما زال ما ضربناش أصلا الصبح، تنازل أجيزه لي. قال ما أنا مجيزه لك، ما أنا بمجيزه لك، لن أجيزه. فرده النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يقول أحد أنه خذله أو لم ينصره؟ هذا يقوله أصحاب العواطف التي هي في الحقيقة عواصف، وأصحاب الحماسات التي هي ما تأتي على المسلمين إلا بالتدميرات. لكن المسلم يوطن نفسه ويجعل الحق ميزانا والأحكام يربطها بالشرع ويستنير بالعلماء، يستنير بالعلماء. وربنا جل وعلا قال فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالرجوع إلى العلماء الراسخين خاصة في المسائل الكبار، خاصة في مسائل الكبار. وألزم كلمة التقوى أي لا إله إلا الله حقوقها، وألزمهم القيام بها فالتزموها وقاموا بها، وكانوا أحق بها من غيرهم، وكانوا أهلها الذين استأهلوها لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من الخير. ولهذا قال وكان الله بكل شيء عليما، فهو يعلم سبحانه وتعالى من هو أحق بهذه الكلمة وبما في قلوب الناس سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.